براءة الألباني رحمه الله من تهمة الإرجاء. قلت تمهيد، الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى مجدد، وهذا لقب لا يحمله إلا رجل على السنة الخالصة، فلا يوصف مبتدع بماذا؟ بكونه ماذا؟ مجددا. والإرجاء بدعة لا يحملها مجدد أبدا. وقد وصفه غير إمام أو غير عالم بهذا الوصف على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، بل ورد تهمة الإرجاء عنه بأنه مستقيم العقيدة. وأما الشيخ ابن عثيمين فقال لا يرمي الألباني بالإرجاء إلا رجل لا يعرف الألباني أو أنه لا يعرف ماذا؟ الإرجاء. وإذا قالت حزام فصدقوها، فالحق ما قالت إيه حزام، أو قيل قطعت جهيزة قول ماذا؟ كل خصيف. وإذا قيل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فقل فمن الناس، فقل فمن الايه؟ فمن الناس؟ واولئك الثلاثة حمى. واولئك الثلاثة حمى الاسلام. من اخترقه اخترق الاسلام. وليس كل معتبر يعتبر. إن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فإن لم يكن الألباني العالم فمن العالم؟ قلت خاصة أن المتكلم بها لا هو في العير ولا في النفير، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أمسك قلمة، والله ما رأيت أحدا تكلم في الشيخ الألباني إلا وأتاه من الله ما يوعد، وإن كنت لا أقول ذلك علما بالغيب ولكني أرى البرهان بين يدي. واضرب الأمثلة، الطحان تكلم في الشيخ الألباني بكل نقيصة، أين الطحان الآن بعد أن كان ملء الأسماع والأبصار، نجم الوعظ يوما من الدهر، فإذا به الآن نسيا ماذا؟ منسيا. يصدق عليه قول القائل كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون أنيس، ولم يصمر بمكة ماذا؟ سامر، فضاع ذكره في الناس مع أنه عاش زمنا يقال الطحان الايه؟ طحان، فطحن طحنا بحيث لم يبق له أثر. ومن بعده الحوالي هداه الله فيما هو فيه الآن، ولا أقول هذا شماتة به عياذا بالله، علمت أنه في مرض لا يقوم ماذا؟ لا يقوم منه، وهو أول من أطلقها في الدنيا برمي الشيخ الألباني بماذا؟ بالإرجاء، وشن عليه وخاطبه بأسوأ ما يكون أدبا من التلميذ الأستاذ، يقول له وعليك أن تراجع وعليك مش عارف وانظر لي وانظر ارجع إلى كتب الفرق، كأنه يظهر الشيخ الألباني في أنه رجل ماذا؟ في أنه رجل جاهل تكلم من غير ماذا؟ أن يعلم، ولا يعرف له نظر في كتب الفرق. بينما لو جزمت من موقعي هذا أننا لو كنا وجئنا بكل رجل يقرأ في هذا الزمان لما وجدناه قرأ ما قرأ الألباني. والأمثلة كثير. يقول لك ربما كان يقف على السلم يأتي بكتاب يظل ساعة يقرأ، يفتح كتابا فيشتهي ما فيه فإيه وهذا هو في السبعين. وقصة الورقة الضائعة آية في قراءة الكتب. لما كان ينسخ كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا وجد ورقة إيه ضائعة من وسط الكتاب، وكان يريد أن يحقق الكتاب، فأخذ يبحث عن الورقة هذه حتى أتى على كل كتب المكتبة الظاهرية، بحث عنها في كتب الحديث فقرأها، في كتب مش عارف المتفرقات فقرأها، في كتب قال لعلها خيطت غلط خطأ في بعض الكتب المخطوطات فقرأها، وكلما يقرأ يذكر فائدة يكتبها إيه عنده، حتى كتب 40 دفترا من ورائها. فلا يعلم أحد قرأ ما قرأ الشيخ الألباني، خاصة أنه قرأ من المخطوطات ما لا تطولها ماذا ما لا تطولها يد، حتى أنه قيل ربما دخلنا المكتبة عليه نسأله سؤالا فيقول، فعينه في الكتاب وأذنه مع من مع السائل، لا يرفع عينه منين من الكتاب. وهذا الثاني تمام. وثلاثة بمصر هاهنا، أول ما يعني أعلنوها من فوق المنبر ورموا بها الشيخ الألباني وبطريقة فجة، يعني أحدهم لما يسأل ما حدش كلمني في الموضوع ده الألباني مرجي خلاص، حتى لما قيل له طب فين الدليل قال بجيب لكم الدليل بجيب لكم الدليل. بعدها والله لم يصعد منبره لأكثر من 10 سنين، وحيل بينه وبين الدعوة وتسلط عليه ماذا الأمن. طبعا يعتبرون هذه بطولة أن الأمن تسلط إيه، شوف لا يتسلط أحد على أحد إلا بماذا إلا بذنب، ربنا عدل سبحانه وتعالى خد بالك. فلا ينظروا لهذه على أنها بطولة كبطولة الإمام إيه أحمد. الإمام أحمد مات رحمه الله، وفعلا ما وجدتها إلا سبحان الله وربنا يفضحه على رؤوس الخلاء، وأكثر ممن يرميه ويتهمه هم على طريقة الإيه القدامى، آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه الإيه واغفروا، فوالله يشتمونه النهار ويبيتون على كتبه فين بالليل سرقة. ولقد عشت بين هؤلاء أسبوعا واحدا لازلت أتوب إلى الله عز وجل منه، ولكن ألجأني لذلك إيه المعاش والكسب والاسترزاق، فابتليت بالعمل معه. أول كلمة هو اسمع يا شيخ ما في حسن الألباني ضعف الألباني، خير زي إيه قال اعلو بالإسناد يا شيخ، قلت خلاص الشيخ الألباني هيجيب منين تمام نعلو بالإسناد. فوانا جالس مرة جنبه للطاولة جاءه بحث كده في الإرواء، قال الإرواء تصوير من صفحة كذا بصفحة كذا، قلت له ما بال الألباني صارت له وجاهة اليوم، قال لي ما ينفعش ان احنا ما يمنعش ان احنا نستفيد من الرجل، قلت له انت لا تستفيد انت تبلعه وكذا، ده انت واخد البحث كله في الاستفادة وكاتب تصوير، وبعدين احذر انت تفتضح، لان الشيخ الألباني لا يعطي المعلومة احيانا ايه كاملة، يقول لك ارجع الى كذا بينت كذا في الصحيحة، ارجع الى كذا بينت امره في الارواء. فقال لي ما تقلقش كل ده بيطلع في المونتاج، يعني ايه بينت ضعف فلان آنفا، دور انت على آنفا بقى، شوف يا اخي السرقة باحتراف وبعد كده ما في صحح الألباني ضعف الألباني، شوف السرقة باحتراف عامل ازاي. والله ما رأيت واحد تكلم فيه إلا وأخذاه الله عز وجل وأتاه من الله عز وجل ما يوعد. وقالها ابن القيم من قديم، وليس هذا طبعا من باب الجزم بولاية الشيخ الألباني والدخول في خرافات الصوفية، لكن الشيخ الإمام ابن القيم لكن لم يكن العلماء أولياء الله فمن أولياء الله، لم يكن العلماء أولياء الله فمن يكون، ورب العالمين جعل في أولياء الله عز وجل سنة قال فيها من عاد لي وليا أذنته بالإيه أذنته بالحرب، واخد بالك. فتأمل، فإن الرجل إخوة الإسلام هو محنة الزمان، يصدق عليه ما كان يصدق على حماد قديما رحمه الله تبارك وتعالى. قلت ألا يكفينا ثناء العلماء عليه وهو ثناء صدر عن أهله، وهذا أقل ما فيه أن يحسن بعده السكوت. خاصة والمصلحة عظيمة والمفسدة عظيمة، وإليك هذا التطبيق. سأل الشيخ صالح آل الشيخ جده أو الجدة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخ الشيخ بن باز فيما لم يتكلم علماء المملكة في الصنعاني والقنوجي والشوكاني، أو الشوكاني والقنوجي، وثلاثتهم ماذا على شيء مما هم إيه عليه صحيح؟ قال لم تتعين المصلحة. إذن فالجرح والتعديل أحيانا تتعين فيه ليه المصلحة. زي شوف الشيخ ربيع لم يشنع على الشيخ بكر ليه، هو رد عليه صحيح، لكن لماذا لم يشنع عليه كما شنع على من؟ لأن أصول الشيخ ربيع سلفية، تمام، الشيخ بكر سلفية، لأن الشيخ بكر معدود ماذا رأس في هذا الزمان صح. فإسقاطه هو إسقاط ماذا؟ إسقاط دعوة. ولأن الشيخ بكر كان في ذلك متأولا، وهو لم يدافع عن أخطاء قطب، هو فقط عتب في استعمال ماذا؟ في استعمال عبارات شديدة أو تحميل الكلام أحيانا ما لا إيه؟ هذا كان عتابه على الشيخ ربيع فقط، لكن لا تراه يعني اعتذر له فيما أخطأ ولا دافع عنه فيما ابتدع. ففي فرق بين رجل ورجل، تمام. فالشاهد ان احنا قلنا ان ثناء اهل العلم ماذا عليه يكون كافيا، والمصلحة ينبغي ان تتعين. واضح. قلت واليك طرف من اقواله، فهو القائل الاعمال ركن من أركان الإيمان كما مضى معنا قريبا. وهو القائل أيضا أن الإيمان لا ينفع بغير ماذا؟ ها؟ بغير عمل. وهو القائل أنه لا يتصور صلاح القلب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح للأعمال إلا بصلاح القلب. وهو القائل فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأن لا نتصور إيمانا بلا بلا عمل. ثم ذكر الرجل يعيش دهره، ثم ذكر الرجل يعيش دهره ما شاء الله ولا يعمل صالحا، ولا يعمل صالحا. قال فعدم عمله دليل على أنه يقولها بلسانه، دليل على أنه يقولها بلسانه، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل. وقال رحمه الله تعالى في تقدير في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه، قال والصواب أنه متفاوت في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر. ولما سئل عن تهمة الإرجاء رحمه الله تعالى قال أنا أقول إن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. ونقل عليه عبارة الخطابي عبارة البربهاري: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وماذا وآخره. قلت رابعا: وكنتم أزواجا ثلاثة. فإن المقارنة أقوال المشايخ الثلاثة وجدها أنها لا يخرج بعضها عن بعض، ولكن الشيخ الألباني بلا ظاهر. وقد سألت هذه المسألة بعض المشايخ في الحرم، وهو من مشايخ الشيخ الألباني والشيخ حمد عبد المجيد السلفي، وكنت قد لقيته مرة وسألته يومها، قلت يا شيخ ما بال الناس يتكلمون في الشيخ الألباني، تمام، وإن لنعتقد أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على نفس الخط. فقال: أولا أنا أبشرك بأنه اليوم أعلنت جائزة الملك فيصل الدولية لخدمة الإسلام، والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى هو الحائز على الجائزة هذا العام، فهذا اعتراف دولي عالمي علمي بإمامة ماذا الرجل وخدمة الإسلام. فسعت ويعني أخرجت قلما يعني من قلما زهيدا جدا، قلت حق علينا المكافأة في هذه البشارة. فضحك الشيخ وقال يعني لا بأس لا بأس. قلت له: وإن كان القلم على ما ترى يعني من الزهد؟ قال: العبرة بالمعنى. فقلت: فلماذا الشيخ الألباني والثلاثة على الخط؟ فقال لي: لأن الشيخ بلا ظهر، ولكن خلف الشيخين الفاضلين دولة، هذه الدولة تنصرهما فيما هما عليه من المنهج والاعتقاد، ومن ورائهما أمة ضخمة من أهل العلم وطلبته. ولكن الشيخ تعلم أنه بلا وطن، فمولده أو وطنه وطن المولد والمنشأ قد هجر عنه وأخرج، وسوريا التي سكنها وحصل منها على الجنسية انقلبت عليه رحمه الله تبارك وتعالى، والإمارات أبت عليه أن يدخلها، والسعودية التي سعد بأيامه فيها وهي 3 سنين ما دامت له هذه الأيام بوشاية الوشاه، وقد أغزاهم الله عز وجل لحصوله على جائزة الملك فيصل. وأما الأردن فهي أيضا لها معه شأن، وكاد يخرج ويطرد عنها. فالشاهد أن الشيخ الألباني بلا ظهر. وفعلا قد أحسن بعض إخواننا من طلبة العلم لما أصل لهذا الأصل وقال إن رمي الألباني بالإرجاء يستوجب رمي من؟ رمي الشيخين ماذا؟ فضلين. لكن سبحان الله سنة. يشوف أحدهم في مسألة، مثلا نضرب مثالا مسألة الشرب من إيه؟ من قيام، تجد الرد على الألباني. طب ما ترد على ابن حزم، ليه سطرتها بالألباني؟ مسألة الاعتكاف في المساجد ليه؟ والرد على الألباني القائل بهذا، طب ما تعلو بالإسناد وترد على مين؟ لأنه لا يجرؤ أن يقترب من من؟ من هؤلاء. طب ما هو الشيخ الألباني هو مذهبه ومذهب من؟ هؤلاء. ليه تصير المسألة كده؟ الرد على مين؟ الرد على الألباني ليه؟ ولازلت أسأل هذا السؤال من قديم، ليه؟ إذا كانت المسألة علمية فالأصل أن ترجع إلى من؟ إلى أصل الإسناد، صح ولا لا؟ لكن ليه جايب الإسناد من الآخر؟ يبقى أكيد أن الناس دي في نفسها شيء لهذا الرجل، فالمسألة ليست ردا علميا إيه؟ مجردا، مش كده؟ وإلا لما كان يعنيك أن تسمي القائل، وإلا لما كان لكان ينبغي أن تعلو بماذا؟ بالإسناد، فتأتي بالمسألة من أصلها. وفعلا أكثر الردود على الشيخ الألباني يصدق عليها فعلا دب بينكم داء الأمم من قبلكم، فأشار إلى داء الحقد الذي هو داء الأمم من قبله. وذلك الشيخ الألباني كان يتمثل بهذا الحديث كثيرا، وكان دائما يقول كنت أرجو أن يكون مخلصا وإن كان مخطئا، يعني ممكن أقبل منه الخطأ لكن كنت أرجو. يعني هذا الطحان اللي شن عليه في حديث حياتي خير لكم، شوف الأمر يصل إيه، بينقل من كتاب الشيخ وبيدلس على النفس، فينقل جملة ويضع يده عليه على جملة. زي الشيخ الألباني يقول انظر، جعل الرجل الوضاع جعله ماذا؟ ضعيفا. وانظر جعل الرواية المعضلة جعلها مرسلة. وطبعا في فروق مصطلحية ما بين هذا وذاك، دليل على عدم وجود إيه؟ على وجود إخلاص في الرب. نعم. فالشيخ حمدي عبد المجيد السلفي جزاه الله خيرا قال لأن الشيخ بلا ظهر، وده سر كبير. وسر آخر أن الناس حسدوه على هذه المكانة، مع أن الرجل كما نعلم من أمره لا شهادة ولا شيء، ورحلة في العلم طويلة. فالمهم نعود للمسألة طلبة العلم، فنقول إن الثلاثة كنتم أزواجا ثلاثة، فأقوال الشيخ الألباني لا تخرج عن أقوال الشيخين الفاضلين. فمن وجد عبارة مهمة في كلام الشيخ فقد وجدت عبارة مهمة في كلام غيره، كالشيخ ابن باز وكذا الشيخ ابن عثيمين. ولكن الحقد أعمى، والحاسد لا يرى. المسألة الخامسة، ولا يكون الرجل مرجئا إلا أن يخرج العمل من الإيمان ابتداء، وأن يمنع الزيادة والنقصان في الإيمان ثم انتهاء يخرجه كذلك. والشيخ لا أخرجه في الابتداء ولا أخرجه في الانتهاء، بل رد على ابن القيم في بحثه في تارك الصلاة في أن الكفر يكون بالعمل، وهذا تجد في رسالة كفر تارك الصلاة. إذن فالقول بأن الشيخ لا يكفر بالعمل مطلقا هذا زعم، والأصل في مثل هذا أن يجمع ماذا؟ الباب. تطبيق، وقد رووا على الشيخ الألباني أو قرأوا على الشيخ الألباني شيئا من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي ما تحتمل التشبيه، والاحتمال فيها قوي. فأجاب الشيخ رحمه الله قال حقيقة أنا لا أفهم كلام شيخ الإسلام، يعني الذي تقرأه، ولكن شيخ الإسلام أبعد الناس عن التشبيه، فهو القائل المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المشبه أعشى والمعطل أعمى. ثم هبوا يا جماعة، لو أن وجدنا آية من المتشابه فماذا نفعل؟ فقالوا نردها إلى المحكم. قال وكذلك كلام شيخ الإسلام وغيره. فيرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. قلت وهذا ما يحكم به على كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولا يفعل هذا إلا من قال أهل العلم فيه أهل الحق يروون ما لهم وما عليهم، وإنما أهل الباطل على قاعدة يهود لا يروون إلا ماذا؟ ما لهم، وأيديهم أبدا على آية الحق. وعليه فلا يكون مرجئا لا في الابتداء ولا في الانتهاء. لما نقل عنه من هذه الأصول السلفية الخالصة في تقرير الإيمان. وغاية الأمر أنها عبارات موهمة مشكلة ليست عقيدة فردها عبارات أخرى محكمة. ولهذا قد أحسن من رد هذا عنه بأنه لا مصلحة أو أن الأمر لا يستدعي أو أن الأمر لم يقع على وجه الجزم، وأن الدفاع عن أمثاله فوالله لخير ما يكون. ومن رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه. قلت فكيف إذا كان الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا انتهينا من هذا الأصل يا طلبة العلم إن شاء الله تعالى، لنستكمل في الغد إن شاء الله تعالى كلامنا حول أصول السنة لمعتقد أو في رسالة من رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبقيت لنا أصول إن شاء الله تعالى أعتقد بإذن الله أن الله تعالى سيبارك وقتنا لننهيها، خاصة أن مع أصل الصحابة يكون في الغد مع أصل تارك الصلاة، وأما الأصل المتعلق بولاة الأمر يكون بعد غد بإذن الله رب العالمين. أعتقد أنه لا يبقى وقت لنقاشية بعد ما ذكر، خاصة بعد هذه النقول. فماذا ستقول بعد ما سمعت نقلا من أول إسحاق إلى الشيخ ابن باز؟ فاكفونا وهذا كافي، والله تعالى على وعلى ما صلى لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.